الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نواصل القراءة في كتاب الشمائل، ننبه فقط على ما ذكرنا يوم أمس في كونه صلى الله عليه وسلم في لباسه ربما كان أو دخل عليه الصحابي فوجد أنه مطلوق الأزرار، وقلنا أن هذا من عادته صلى الله عليه وسلم، وأنه وقع له أن وجده كذلك. بعضهم يراها من السنن التعبدية، وهي الأصل أنها لعلها كانت عادة له صلى الله عليه وسلم، أو لربما كان لذلك سبب. وقد نبهنا في درس أو في شرح الكتاب في مرة مضت، أظن الشرح الثالث أو الثاني أو غيره، أوضحنا المسألة ها هنا. وبعض الناس يجعل ذلك شعارا لهم، بعض الناس صار شعارا لهم أن تكون أقمصتهم مطلوقة الأزرار، والأصل أنه عليه الصلاة والسلام فعله عادة، لربما كان لذلك سبب نحو ذلك، والله أعلم. نواصل القراءة إن شاء الله تعالى بالسند المتصل للإمام الترمذي رحمه الله. قال: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخن بخن. هنا قال: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب ما يوجد فيه تناسب بينه وبين الباب السابق واللاحق، ولهذا أولى أن يكون في آخر الكتاب كما جاء في بعض الطبعات. بعض الطبعات: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، في آخر الكتاب وليس ها هنا. والمناسب هنا ما يكون متعلقا بخلقته صلى الله عليه وسلم. فالمراد ما جاء في عيش رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي الأحاديث والأخبار التي فيها ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام في معيشته. نعم. قال: كنا عند قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، ممشقان مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر. فتمخط في أحدهما فقال: المخاط هو يعني إخراج ما في الأنف أو ما يسيل من الأنف. نعم. فقال: بخن بخن يتمخط أبو هريرة. كلمة بخ هذا للتعجب. يتمخط أبو هريرة في الكتان، يعني يحكي عن نفسه كيف كان حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم في ضيق، والآن له ثوب زائد يتمخط فيه. نعم. لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مغشيا علي، يعني حال كونه مغشيا عليه لقلة ذات اليد ولشدة الجوع. نعم. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وليس يعني بي، لما يرى من شدة سقوطه ويعني ما يقع له يظن أن به صرع فيفعل ما هذا، وهو إنما شدة الجوع. نعم. يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. أي نعم. إسناده صحيح وقد رواه البخاري، وهذا فيه ما كانوا عليه من ضيق العيش في زمنه عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه أيضا الصحابة من الضيق فصبروا ووسع الله تعالى عليهم بعد. نعم. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. على ضفف يعني ضيوف، على ضفف إذا نزل به الضيوف. نعم. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف، قال أن يتناول مع الناس، أي يأخذ مع الناس. وهذا سند المرسل وسيأتي موصولا برقم 76 و300. نعم. وقال الترمذي باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إلى التناسق والباب المناسب في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخف معروف جمعه خفاف وأخفاف، وما يلبس، ما يلبس. وكان عليه الصلاة والسلام له أربعة أزواج أصابها من خيبر، يعني من الخفاف. نعم. قال الترمذي حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما. ساذج أي خالص غير مخلوط بلون آخر. وقيل هذه كلمة أصلها فارسية. نعم. فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. في سنده ضعف، قد رواه أحمد أبو داود بن ماجه. نعم. وقال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا. لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. أي نعم، يعني هذا الذي أهدى إليه ولم يكن، يعني لم يكن مسلما، ومع ذلك لبس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لبس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، يعني الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. نعم. قال أبو وهذا إسناده حسن رواه الترمذي. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. نعم. قال باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الترمذي النعل مؤنث وتصغيره نعيلة، وقيل يذكر ويؤنث. والنعل ما يلبس وما يقى به الرجل من أثر الأرض. نعم. وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهما قبالان. قبالان تثنية قبال، وهي زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها، يسمى أيضا شسعا. القبال ما يفرق بين الصبع، بين الأصبع، حيث يدخل القدم، والخيط هذا الذي يكون بين الأصابع يسمى قبال. فكانت له قبالان، وهو خيط وزمام بين الإصبع الوسطى من الرجل والتي تليها، وإسناده صحيح رواه البخاري. نعم. وقال الترمذي حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبالان مثنى شراكهما. مثنى شراكهما أو مثني شراكهما. وقال وسنده صحيح رواه ابن ماجه. نعم. وقال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال يعني كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لكل من الفردتين مثنى شراكهما. والشراك هو نفس القبال. نعم. وقال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين جرداوين لهما قبالان. جرداوين يعني ليس عليهما شعر، من أرض جرداء لا نبات فيها. قال فحدثني ثابت بعد فقال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وسنده صحيح وقد أخرجه البخاري. وقال الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك صاحب ابن أنس، حديث موطأ موجود. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية ليس عليها شعر، وكانت غالية الثمن في زمنهم. نعم. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. هذا تفسير للسبتية. ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو أطول من هذا واقتصر على محل الشاهد. نعم. وإلا فقد قال له رأيتك تفعل ثنتين وتترك ثنتين، لم أرى أحد من الصحابة كذلك. نعم. وقال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. وقد سبق وهذا إسناده حسن. وقال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمر بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين أي مخروزتين من الخصف، وهو ضم الشيء إلى الشيء، مخيطة يعني. وهذا الحديث الإسناد فيه ضعف لجهالة من سمع عمر بن حارث. قال السدي حدثني من سمع عمر بن حريث، والحديث رواه عبد بن حميد والأحمد والنسائي في السنن الكبرى أيضا. نعم. وقال الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن هو ابن أنس والحديث الموطأ. قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. لينعلهما أو لينعلهما، لا يجوز أن يمشي بنعل واحدة دون أخرى، يلبس اليمين دون الأخرى أو اليسار دون الأخرى، ما يجوز هذا. إما أن يلبس الجميع وإما أن يحفي الجميع. وهذا إسناد صحيح، والحديث رواه البخاري ومسلم. وقيل وجه ذلك أو وجه النهي أن هذا من فعل الشيطان، وهذا أيضا مما يعني تدل عليه الأدلة الشرعية، وهو العدل في جميع الأمور حتى بين أعضاء الإنسان. فإما أن يلبس النعلين ويقر رجلين معا، وإما أن يحفيهما ما أن يحفيهما معا. نعم. وقال الترمذي رجله لا يجوز أن يبقى نصفه في الظل ونصفه في الشمس وهكذا. وقال الترمذي حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. نعم. جاء الحديث في الموطأ عن مالك. نعم. وقال الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. أي ما يجوز أن يأكل بالشمال ولا أن يمشي في نعل واحدة. وهذا كالحديث السابق، سنده صحيح وقد رواه مسلم، والحديث موجود في الموطأ. نعم. وقال الترمذي حدثنا قتيبة عن مالك حاء وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن الإسناد الأول أرفع أعلى من الثاني. ما الترمذي يحدث عن قتيبة عن مالك، قال حاء وحدثنا إسحاق وهو ابن موسى، حدثنا معن وهو ابن عيسى عن مالك، فبين الترمذي ومالك رجل واحد في السند الأول، وبينه وبين مالك في السنة الثانية رجلان. نعم. قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. هذا صفة لبس النعل، يلبس اليمين. كثير من الناس تراه في خروجه من المسجد يلبس اليسار ويتساهل في أمر هذه السنة، وهذا ما ينبغي. المعظم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في كل شيء. وكان ابن عمر إذا مر من طريق وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم مر منه فقضى حاجته يقضي حاجته وإن كان لم يكن إلى ذلك حاجة، أو مر على غصن شجر فطأطأ النبي عليه الصلاة والسلام لأن لطوله، فابن عمر يطأطئ ولو كان الغصن لا يمس من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم لا يولي لهذا الأمر اهتماما، وبعضهم يتجرأ عياذا بالله لعدم معرفته قيمة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيسمي هذه تراهات ويسمي هذه قشورا ويسميها تفاهات، وهذا غير صحيح. نعم، كل أمر له درجته، لا شك ولا ريب في ذلك، لا شك ولا ريب في ذلك. وعندنا باب الضروريات وباب الحاجيات والتحسينيات والتكميليات، لكن لا تسمى ما جاء في الشريعة يسمى ترها ولا يسمى تفاهة ولا يسمى قشور. ولو سميت قشور فإن اللب لا لا لا لا اللب لا لا يحفظ إلا بماذا؟ بوجود قشرته. فإذا ينتبه الإنسان لهذا. نعم. قال وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. لشدة اهتمام بعض العلماء بهذا ذكروا نكتة أو يعني ما يفعل إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء مثلا، يدخل باليمين ولا باليسار؟ إن كان النعل داخل قال يضع رجل فوق النعل لا يلبسه، يضع فوق اليسرى فوق النعل، وإذا دخل يلبس اليمنى ثم اليسرى. وكذا إذا أراد أن يخرج من المسجد أو أن يخرج من المسجد لشدة اهتمامهم بهذا. الحديث إسناده صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم. نعم. وقال الترمذي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الأشعث قال أخبرنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. نعم، إسناده صحيح قد خرجه البخاري مسلم وسبق قريبا منه برقم 34. وقال الترمذي حدثنا محمد بن مرزوق عن عبد الرحمن بن قيس أبي معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال كان لنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في نعله قبالان، يعني خيطان يدخل أصابعه. أول من اتخذ نعل فيه قبال واحد هو عثمان، كذا جاء الحديث لكن في سنده ضعف شديد. عبد الرحمن بن قيس كذبه أبو زرعة وغيره. نعم. قال الترمذي باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام، وهو ما كان يلبس الخاتم، لكن لما أرسل الكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام قالوا لا يقبلوا كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما يتختم به يختم به. نعم. قال الترمذي حدثنا فإذا اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم كان متى؟ بعد السنة السادسة للهجرة. نعم. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. الورق الفضة. الفص والفص والفص بتثليث الفاء يصح، وهو ما ينقش عليه على الخاتم. ما ينقش الخاتم. اتخذ أول عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب ثم رماه واتخذ خاتم من فضة. والحديث قال عن عبد الله بن وهب، جاء الحديث في جامع ابن وهب ومطبوع، وإسناده صحيح وقد خرجه مسلم. نعم. قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي. ابن أبي وحشي ويقال ابن أبي وحشية. نعم. يعني لا يختم به ولا يلبسه أحيانا وأحيانا. لهذا جاء في بعض الروايات كان يتختم أي يتخذه للختم. إسناده صحيح. نعم. وقال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا حفص بن عمر قال أخبرنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. يعني قطعة واحدة ما هو قطعتين، ليس خاتم وفيه فص، الفص من الخاتم نفسه. وإسناده صحيح وقد خرجه البخاري. نعم. وقال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. أي نعم، بياض الخاتم وبياض النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده صحيح وقد أخرجه البخاري ومسلم. البياض الخاتم كان من فضة يعني. نعم. وقال الترمذي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. أي نعم، هذا صفة النقش، النقش على الخاتم محمد رسول الله. هل كان سطرا واحدا أو ثلاث أسطر عن العادة محمد رسول الله أو كان محمد رسول الله، كل ورد قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا. والحافظ بن حجر يعني رد أن يكون ثلاث أسطر، كلمة محمد في أسفل والله في أعلى، وقال لا يثبت في هذا شيء. الحاصل أن كان نقش هذا الختم محمد رسول الله. ولحافظ الإمام ابن رجب كتاب الخواتيم أي ما يتعلق بالخاتم، وذكر أحكامه، وذكر فيه نقش كثير من الأئمة من الصحابة الكرام ومن تبعهم عليهم الرضوان. فكان لأبي بكر ختم على خاتمه يعني كلام، وكان لعمر أيضا ولعثمان ولعلي وللزبير وطلحة وغيرهم، كل يتخذ نوعا يعني كلمة يجعلها على خاتمه، وهذا جائز لا إشكال فيه. نعم. والحديث سنده صحيح وقد أخرجه البخاري ومسلم. نعم. وقال الترمذي حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمر قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. هذا خاص به، ليس لأحد أن يختم مثل هذا الختم. والحديث سنده صحيح، وقد تنوقل هذا الخاتم إلى أن انتهى إلى عثمان رضي الله عنه فسقط منه في بئر أليس، في بئر أليس وهي منطقة قريبة من قباء. والحديث إسناده صحيح. نعم. وقال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع الخاتم. الحديث هذا في إسناده ضعف، سنده ضعيف، وفيه اضطراب في الرواية، وبعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اتخذ خاتما، وذكره أنه إذا دخل الخلاء نزع أو وضع هذا لا يثبت فيه شيء. نعم.